العبث باستقرار الوطن وأمنه من الكفر بهذه النعمة العظيمة، المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه من الكفر بهذه النعمة العظيمة، تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه من الكفر بهذه النعمة العظيمة، استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب فيها والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وتراثه وحاضره ومستقبله. وفي الجزائر عبرة، وفي العراق عبرة، وفي غزة عبرة، وفي السودان عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. في السودان عبرة، عبرة منظورة، قدر الله جل وعلا أن يقع ما وقع، والسودان على أبواب تقرير مصير الجنوب لتفتيت المنطقة إلى دويلات طائفية لكي يهلك بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا ثم لتؤكل جميعا. والسعيد من وعظ بغيره، استغلال معاناة الجماهير لتهييج الأحقاد الكامنة وإثارة الشواجن الباطنة من أجل انفلات تصرفات طائشة. ثم يبقى المرء بغير انتماء، والانتماء للوطن الإسلامي انتماء للدين نفسه، والجهاد دون الوطن الإسلامي جهاد دون الإسلام نفسه، وخيانة الوطن الإسلامي خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة للإسلام العظيم وخيانة للقرآن الكريم، وانسلاك في حزب الشيطان الرجيم. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ والذي وقع من التفجير المعلوم عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية. في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة، هتك لحرمة الأنفس المعصومة، هتك لحرمة الأموال، هتك لحرمات الأمن والاستقرار، هتك لحرمة حياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم وفي معائشهم وفي غدوهم وفي رواحهم وفي حركة حياتهم، هتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباد الله وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به. نسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره. ثانيا، إن النفس المعصومة في شريعة الإسلام المعظمة هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الذمي الذي له ذمة في حكم القتل الخطأ لا في حكم القتل العمد المبيت له بليل، قال جل وعلا: في حق الذمي الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إن الجريمة تكون أعظم وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة النكراء. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وإنه لكبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. ثالثا، إن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند اسده، كما قال رسول الله: يقال على رؤوس الأشهاد في عرصات القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان. غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام وآثام وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله، ويأباها ويبغضها رسول الله، ويأباها ويبغضها المؤمنون. إن الإسلام بريء من هذا العمل. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة. إن كان مسلما فهو يحمل إثمه وجرمه، ولا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المتمسكين بحبل الله المتين السائرين على منهاج السالفين من السلف الصالحين من أصحاب النبي الأمين رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. إنما هو محض فساد وإفساد ومحض جرم وإجرام تأذاه الشريعة والفطرة. ولهذا جاءت النصوص قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين وأن يمكن منهم، إنه هو البر الكريم. ألا إننا عباد الله لا نعلم علم يقين أن الله رب العالمين جعل القتل محرما، ما أباح الله رب العالمين القتل، ولا سفك الدماء ولا ترويع الآمنين ولا جعل التدمير ولا التخريب ولا إرهاب الساكنين المطمئنين، وما جعل الله رب العالمين ذلك في كتاب ولا على لسان رسول. ما أنزل الله رب العالمين في كتاب ولا على لسان رسول جواز قتل النساء ولا جواز قتل الأطفال ولا جواز قتل الشيوخ ولا جواز قتل العجائز ولا أباح الله رب العالمين ذلك في كتاب ولا على لسان رسول ولا ما هو أدنى من التخريب والإفساد في الأرض بل جعل ذلك كله محرما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج، قال فيجيء هذا من جنده من شياطينه فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول يوشك أن يبرهما، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت ويلبسه التاج. لأن القتل لا يتدارك، وإذا أشرك وفي العمر فسحة فمن الله عليه تبارك وتعالى بمعاودة الإيمان فدخل في الإسلام قبله الله رب العالمين وغفر ما كان. وأما إذا قتل فقد تعلقت الحقوق بالغير، وحقوق الغير لا تسقط عند الله عز وجل، لذلك يلبس القاتل تاجه. إبليس كما قال رسول الله إذا أصبح بث جنوده فيقول من أخزل اليوم مسلما ألبسه التاج، فلا يلبس التاج ولا يحظى به إلا من قتل نفسا بغير حق، إلا من أحرق دما معصوما بالإيمان أو بالأمان. يقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت ويلبسه التاج. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، ومن قتل نفسا بغير حق. ولم تقيد هاهنا بالنفس المسلمة ولا بالنفس المؤمنة، المهم أن تقتل بغير حق، ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم عنق النار فيقذفهم في غمرات جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرا على نهج القرآن العظيم وإبلاغا للوحي المعصوم من الرحمن الرحيم بلغنا حرمة الدماء المعصومة بالإيمان وبالأمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرج ذلك كله من كلام رسول الله ومن كلام ابن عمر البخاري في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم تتلوث يده بالدم الحرام، ما لم يصب دما حراما، فإن ذلك من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن تورط فيها، ذلك سفك الدم الحرام بغير حل، ولا يحل إلا بكتاب وسنة، والخطأ في ترك ألف كافر أصلي في الحياة حكما عليه بذلك الحكم. الخطأ في ذلك أهون عند الله من إراقة ملء محكمة من دم معصوم لا يحل أن يهراق، قد حرمه الله رب العالمين وبين لنا ربنا جل وعلا، ولو لم يكن فيه إلا ذلك لكفى وشفى، بين ما فيه ربنا تبارك وتعالى من الأثر السيء العظيم على من وقع فيه. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لن تقفل نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، فعليه وزره ووزر من نهج نهجه إلى يوم الدين. ما من نفس معصومة بالإيمان أو الأمان تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قربا قربانا، وكان من المعهود أن تنزل نار من السماء فتحرق القربان المتقبل، فتقبل من المتقي ولم يقبل من الآخر، ما ذنبه وما جريرته؟ فرفع الأمر إلى الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، وما جريرتي وما ذنبي؟ إنما أخلصت في قرباني وقدمته خالصا مخلصا لربي فتقبله مني، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أمر عظيم تورط فيه ابن آدم الأول: كن كخير ابني آدم لا تكن كشرهما، فإنه ما قتلت نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وكتب الله رب العالمين على السابقين: فما من شريعة من الشرائع المنزلة إلا وفيها تحريم الدماء، تحريم الأعراض، هو دين العفة والعفاف، دين الصيانة والحفظ، وتحريم الأموال، تحريم الأنفس، تحريم الاعتداء على الأبرياء، وتحريم الأعراض، وتحريم الممتلكات التي اكتسبت من غير نهب ولا ظلم، فإن كان فأمر ذلك لحاكم الزمان يقضي فيه بحكم الله. ما من شريعة منزلة إلا وحرم الله فيها الدماء. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد وإفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا واعتدى على ذرية آدم كلهم. حرم الله رب العالمين هذا الأمر العظيم، من حام حوله وتورط فيه فلا مخلص له منه. نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا كلام النبي، هذا الدين العظيم لم يبح لأحد قط أن يعتدي على أحد ولو في مثقال ذرة، فإن وقع شيء من ذلك ولم يوفى الحق في الدنيا فإنما هو الخصاص في الآخرة، لأن الله رب العالمين يبعث الخلائق يوم القيامة ثم يقضي بينها كما قال الله في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه. يبعث الله رب العالمين الخلائق يوم القيامة ويقضي ربنا بينها بالحق والعدل والقسطاس المستقيم، حتى لا يفصل ربك بين الشاة الجلحاء التي لا قرن لها والشاة القرناء التي لها قرن فنفحت به ضربا الجلحاء ولم يقتد منها هاهنا. يقتص الله رب العالمين من القرناء للجلحاء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فينشئ للجلحاء قرنين فتضرب الأخرى كما ضربتها ثم يقول كوني ترابا. إنه العدل الذي لا عدل فوقه والحق الذي لا حق بعده، ولم يعلم أن دينا أهانه وظلمه أبناؤه كالإسلام العظيم، فما أكثر ما شوهه بعض من انتمى إليه وانتسب إليه ظلما وزورا وبهتانا. لا يعلم دين على وجه الأرض فرط فيه أقوام ممن ينتسبون إليه كهذا الدين العظيم، كأنما يسعون جاهدين لتشويه الدين العظيم الذي رضيه رب العالمين بخلقه في أرضه في أعين المسلمين الجاهلين وغير المسلمين. ما الذي أفاده الإسلام من أمثال هذه الأمور؟ لم يفد شيئا، بل وقع على الإسلام ضرر وحيف وظلم، وكذلك على المسلمين وعلى الكتاب والسنة وعلى العلماء المستنيرين من أتباع الكتاب والسنة. وقع الظلم ووقع التهارج والتهارش والتفرق بين المسلمين، وكل ذلك بسبب أفعال بعض من ينتمي إلى الإسلام العظيم. ليس شرطا أن يكون ما وقع مؤخرا، إنما تورطت فيه يد مسلمة آثمة ظالمة، ليس شرطا، ولكن ما سبق ذلك من الأحداث جعل الناس إذا وقع شبيه لها يقولون إنما هو من فعل المسلمين، وحسرتاه صار مقرونا بالمسلم وصف الإرهاب وهو منه براء. هذا دين علم الدنيا السلام، علم الدنيا الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الرحمة حتى بالنبات، لا تقطعوا شجرة ولا تحرقوها، بل بالجماد، لا تهدموا بنيانا ولا تنقضوه، لا تخربوا في الأرض. علم النبي صلى الله عليه وسلم العالم الرحمة، ثم يصير دينه الحق الذي رضيه الله له ولنا وللعالم إلى يوم الدين، مسبوبا على كل لسان بأفعال خطاء. ليس شرطا أن يكون ذلك كذلك، نسأل الله أن لا يكون، وأن ينتبه المسلمون حتى يعلموا ما يكاد لهم وما يدبر لهم بليل في السراديب المظلمة من أجل تفتيت وحدتهم ومن أجل تمزيق عرى وطنهم الذي ترفع عليه جمل الأذان مسبحة بحمد الله، مكبرة أمره، رافعة شعار توحيده، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع الذي ذكره موصولا إليه صلى الله عليه وآله وسلم الطبراني في الكبير، والحديث موقوف على جندب رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم حرقه فليفعل. من استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم حرقه فليفعل. مفهوم هذا المنطوق أن من أهراق ملء كف من دم حرام حيل بينه وبين جنة ربنا الرحيم الرحمن. نسأل الله السلامة والعافية. أي فائدة تعود على المسلمين، تعود على الإسلام، بل تعود على النصارى، بل تعود على مصر من أمثال هذه الأمور؟ ضرر ماحق وخراب مبين وفرقة وشتات وتأخر للدعوة إلى الله ورمي للمسلمين بما هم منه براء وتنازلات عن ثوابت في دين الإسلام العظيم بعدم المراعاة للضغوط العالمية، لأن وطنا تمخر سفينته بين أنواع الفتن وعواصفها في بحر الظلمات، ينبغي ألا يحاول أحد قط أن يخرق في سفينته خرقا، ومن فعل فويل له ثم ويل له ثم ويل له. ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. وطن تمخر سفينته في بحار عاصفات من فتن مدلهمات، تخب منها هنا وهناك من داخل وخارج، وكيد ظاهر وباطن، وأمر مستقر قد جعل الله تبارك وتعالى فيه عزة للدين باهرة يفرط فيها. من يستبدل بعرة بدرة؟ من يدع الدرة اليتيمة ليلتقط بعرة نتنة؟ من يفرق بين هذا وهذا من أهل العقل يعلمون أنه مائق مجنون أو خائن مضطرب؟ والتاريخ يشهد أن السالف من التاريخ قد مر على السوية بين أبناء هذا البلد، بين أبناء هذا الوطن، ولم يقيد على النصارى ولا على الشرقيين منهم خيانة عندما كانت جيوش البرابرة من الغرب تداهم أرض الإسلام، وإنما دفعوا في وجه ذلك، ثم تنعق أبواق اليوم في الغرب من هؤلاء وهؤلاء من أجل إغراق سفينة الوطن. ألا إنه لا مفر من السلام بين المسلمين وغيرهم في هذا البلد، لا مفر. لا يمكنه أن تحقن الدماء، ولا يمكنه أن تؤمن الأموال والدور والأرض، لا يمكن أن يأمن امرؤ على عرضه إلا إذا وقع السلام وله ضروبه ونواحيه من غير تنازل بشيء، لأن العالم يموج بالفتن والمحن، وكثير من الناس ينبغي عليه أن يراجع قناعاته وأن يتأمل في العلم من جديد على منهاج النبوة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قتل المعاهد والمستأمن والذمي ومن يحيا بين المسلمين بأمان ورد فيه الوعيد الشديد. قال رسول الله: من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أورد البخاري في كتاب الديات في باب إثم من قتل ذميا بغير جرم لفظه: من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لغيره: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يجعل بلدنا آمنا وجميع بلدان المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل القوم ممن حضر مجلسنا يذكروا ما مر من تفصيل في ذلك المصطلح الآثم: الفوضى الخلاقة. الخلاق هو الله الرحمن الرحيم، والفوضى لا يمكن أن يأتي من ورائها صلاح ولا إصلاح، ما هو إلا الدمار والخراب والشتات وضياع الأعراض والأموال وضياع الوطن الحبيب. فلا يرفع عليه أذان، ولا يركع فيه لله الكريم الديان، ولا يسجد. أسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. وقد مر قديما أنه بالبحث تبين أن المصطلح مصطلح توراتي صهيوني، وأن أعماله في ديار الإسلام وفي أرض مصر على الخصوص نص مكتوب في كتب القوم التي يعتقدون أنها منزلة من يهوة إلههم، لذلك يعتقدون ويجتهدون دائبين في إظهاره إلى حيز الوجود. في سفر إشعياء في الأصحاح 19 من الأول، من أول الأصحاح، لكي نعرف من يستهدف بلدنا من داخل وخارج، ومن يريد أن يقر عين الشيطان بتمزيقه مزقا وبعثرته أشلاء، لكي نعرف مخططات تحاك بليل وينقاد في خيوطها العنكبوتية أقوام ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا، فيقع منهم ما يقع من غير وعي ولا فهم، ولكن بإثم وظلم ونفاق، ولا أقول كفر، فالله المستعان. يقول وحي من جهة مصر: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فأسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والرياض على النيل، على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون. مزج الرب في وسطها، أي في وسط مصر، حفظها الله رب العالمين بحفظه الكريم. يقول: مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترن حس كران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليه. ألم يلفت انتباهك وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه؟ مدينة تحارب مدينة ومملكة تحارب مملكة. ثم ألم يلفت نظرك ويسترعي سمعك هذا الكلام؟ مزج الرب في وسطها روح غي بفرقة، باختلاف رؤى، بتعارض اتجاهات، بتدابر السبل، حتى إنك لا تكاد ترى اثنين إذا جلست مجلسا يناقش أمرا في دين أو اقتصاد أو اجتماع أو سياسة أو عرف، لا تكاد تجد اثنين قد اجتمعا على رؤية واحدة. لا أقول على رأي واحد، لأنه قد يقال إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن على رؤية واحدة، رؤى متباينة متعارضة، سبل متدابرة، أقوام متعاندون متشاكسون. تأمل، مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترن حس كران في قيه. إن الدواب نفسها إذا أحست الخطر تضامت، تنفي بالتضام الخطر بزعمها على قدر عقلها، فهي من العجماوات. إن الأغنام وهي من أجدن شيء يكون إذا أحست خطرا تضامت حتى لا يمكن أن تميز منها رأسا من ذنب، كأنها جسد واحد تريد أن تدفع بذلك الخطر. فلا يبعو هذا العقلاء لنبذ الفرقة وجعل المقولات السيئة والصراع حول الحق التاريخي تحت مواطئ الأقدام، مع النظر لتحقيق الأمر على وجهه، مع الأخذ بالحقيقة الخالدة أنه لن يتخلى رجل عن دينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ذلك لما قال الأشد أشد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال له تبايعون على أنفسكم ومن وراءكم؟ فقال القوم نعم يا رسول الله، إلا الأشد. قال يا رسول الله إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. وأي دين لهم؟ الكفر. هو يعني قوم ولم يكونوا قد أسلموا بعد، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، وإنما نبايع عن أنفسنا ثم نذهب إلى قومنا، فإن أجابونا وبايعوا فذلك، وإلا فالسيف بيننا وبينهم. الشاهد ها هنا، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فأقره نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الأمر لأعلى من ذلك في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، في آخرها لكم دينكم، وقد أثبت أنه الكفر في أوله، ولي دين. فليعلم أن الإصلاح لا يكون بمحاولة أن يتخلى فريق عن الدين، وإنما هو بنشر الدين الحق. قديما قال بعض من يتسم بالعقل إن الفلسفة بحر، من وقف عند شاطئه هلك، ومن ألقى بنفسه في لجته نجا. لا نريد هذا المعنى فهو باطل، ولكن التدين كالبحر، من وقف عند شاطئه ولم يلق مقادة زمامه للعلماء الربانيين الذين يتبعون الكتاب والسنة على ما جاء به النبي وفهم صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. من وقف عند حدوده أتته خزعبلات وأدخل في الدين ما ليس منه، وجعل دينا ما ليس بدين، ونفى عن الدين ما هو فيه، فيقع الهلاك. مزيد من الدين الحق، الدين الحق الذي جاء به رسول الله عصمة ونجاة. وأما محاولة صرف فريق عن دينه، وقد قلنا إن الله رب العالمين ذكر ما ذكر في سورة الكافرون، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التهارج والتهارش والتقاتل وتمزيق الوطن الحبيب. كثير من الناس لا يتأمل في مثل هذه الأمور، ويحسب أنها خطيرة، وأن شيئا ما بخلل عارض إذا أزيح جانبا سرعان ما تعود الأمور إلى سواء الصراط المستقيم. الأمر عميق يحتاج إلى تدبر. كيد لهذا الوطن بليل عشرات بل مئات السنين حتى يصل إلى بعض ما وصل إليه، وهم ينتظرون المزيد لتمزيق وحدته ولتفريقه بإكمال مؤامرة الدويلات الطائفية في المنطقة. نسأل الله السلامة لوطننا ولجميع أوطان المسلمين. تأمل وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. وفي ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. مخطط التقسيم، تقسيم البلد العزيز الحبيب، الدرة في تاج المسلمين، الصخرة العاتية التي ينحط عنها السيل، والمنارة العالية المضيئة للناس بالليل، الرتء والمجن والدرع والحصن الذي تكسرت عليه أمواج الهمج الرعاع أعداء الإنسانية من المغول التتر، يحطمون يدمرون يبعثرون الأشلاء كل مبعثر. وكذلك موجات الصليبيين وموجات كل آثم معتد لئيم، فنسأل الله حفظها وحفظ جميع بلدان المسلمين. لقد علمت يهود علم يقين أنهم لا يمكن أن يعيشوا في فلسطين، والمسلمون يحيطون بهم إحاطة السوار بالمعصم. وانطلاقا من هذا اليقين رأى قادتها أن لا حياة لهم في بلاد الشام إلا إذا تمكنوا من إقامة دويلات طائفية تعزل الكيان الصهيوني عن البلدان التي يشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة. تمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات طائفية وأخرى عرقية حلم طالما داعب خيال القادة من يهود، حتى اقتربوا منه تماما لما تمكنوا من هدم خلافة بني عثمان، وصار في كل حارة من حواري المسلمين أمير للمؤمنين ومنبره. صار في كل حارة من حواري المسلمين على امتداد الرقعة الإسلامية، صار في كل حارة أمير للمؤمنين ومنبره. في كتاب خنجر إسرائيل وثيقة سرية أعدتها الأركان العامة الإسرائيلية، جاء فيها لتقويض الوحدة العربية وبث الخلافات الدينية بين العرب، يجب اتخاذ الإجراءات منذ اللحظة الأولى من الحرب لإنشاء دول جديدة في أراضي الأقطار العربية، دولة درزية في منطقة الصحراء وجبل تدمر، دولة شيعية تشمل قسما من لبنان في منطقة جبل عامل ونواحيها، دولة علوية نصيرية وتشمل اللاذقية حتى الحدود التركية، دولة مارونية تشمل جبل لبنان حتى الحدود الشمالية الحالية للبنان، دولة أو منطقة ذات استقلال ذاتي قبطي، وستوزع الأراضي العربية بما في ذلك المنطقة الصحراوية بين الدول الجديدة. وتبقى المناطق العربية التالية: دمشق، جنوب العراق، مصر، وسط العربية السعودية وجنوبها، ومن المرغوب فيه، تقول الوثيقة، إنشاء ممرات غير عربية تشق طريقها عبر هذه المناطق العربية. وفي عام 1982 نشرت مجلة كيفونيم لسان حال المنظمة الصهيونية العالمية وثيقة بعنوان استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي، ومن بعض ما جاء فيها عن مصر حفظها الله رب العالمين وجميع بلدان المسلمين، من بعض ما جاء فيها إن استعادة شبه جنوب سيناء بما تحتويه من موارد طبيعية ومن احتياطي يجب أن يكون هدفا رئيسا من الدرجة الأولى اليوم. ثانيا، قالوا في تلك الوثيقة إن مصر لا تشكل خطرا عسكريا استراتيجيا على المدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، ومن الممكن إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونيو 67 بطرق عديدة. هذا وهمهم في زعمهم، ولكن تأمل، بسبب تفككها الداخلي، هذا مطلب خارجي وداخلي عند بعض أصحاب الاتجاهات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يخوف في تلك الوثيقة إن مصر بطبيعتها وبتركيبها هي بمثابة جثة هامدة بعد سقوطها، وذلك بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين كذا، والتي سوف تزداد حدتها في المستقبل. علمت الغرض، وعلمت من يسعى إليه، علمت أن التحريش لوقوعه مثل هذه الأمور إنما هو مدعاة للتفكك المرغوب المراد لأعداء أعداء البشرية. علمت من يؤلب على ذلك ومن يحض عليه، لمن يعمل ولمن يجند روحه ليفقدها أبد الأبيد، يعلم أو لا يعلم. ثم قالت الوثيقة إن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف إسرائيل السياسي في الثمانينيات على جهتها الغربية. ثم قالت إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة ستكون على عكس ما هي عليه الآن لا تشكل أي تهديد لإسرائيل كذا، بل تكون ضمانا للزمن والسلام لفترة طويلة. قالوا وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا. كان ذلك في الثمانينيات، زرعت شجرته أو بذرت بذرته المرة من قديم، هل آن لها أن تثمر ثمرتها المرة؟ نسأل الله ألا يكون. بوعي المسلمين وحفظهم على دينهم وحفظهم على وطنهم الإسلامي، والحفظ عليه والحفاظ حفاظ على دين الإسلام العظيم، وخيانته خيانة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين. وتأملوا عباد الله فيما يجري حولكم لتعلموا أن أقواما منا ينطقون بألسنتنا ويقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، يهيجون أحقاد الشعب الكامنة لبعض معاناة حالة وحاضرة لا تنكر، ولكن هل هذا الشعب الطيب بدعا في الشعوب أيعاني وحده دون خلق الله أجمعين؟ سبحان الله، ما زال بفضل الله رب العالمين اقتصاده قويا متماسكا، الناس يطعمون مواشيهم الخبز الآدمي، يعلم ذلك من يعلمه، يأتون به صفوا رهوا ويطعمونه مواشيهم وطيورهم وهم لا يعلمون أنهم يخونون هذا البلد. نعم، لأنهم لا يعلمون كيف يؤتى بحبة القمح ومدى ما يبذل للإتيان بجراب من دقيق، ثم يصير هؤلاء إلى ما يصيرون إليه. أقوام من أهلنا من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا وينطقون بلغتنا، ويقولون من قول خير البرية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهيجون الشعب الساكن الطيب. لماذا؟ لأنه يعاني بعض المعاناة، وأي شيء في ذلك؟ لقد انهارت اقتصادات عظيمة تحت أعين الكل وبأسماعهم. ألم ينهر قريبا الاقتصاد اليوناني؟ ألم ينهر قريبا الاقتصاد الأيرلندي؟ ألم ينهر الاقتصاد حاليا البلجيكي؟ ألا يخشى ويتوقع بين ليلة وضحاها أن ينهار الاقتصاد الإسباني؟ ألم تدخل البرازيل في الأزمة الطاحنة تكاد وهي على شفا أن تنهار بها في وهدة الكساد والفساد الاقتصاديين؟ وهي دول متقدمة. ما ذكرت أولا منها من العالم الذي يقال له العالم الأول، وقد انهارت اقتصاداتها على هذا النحو، بل تعاني أكبر دولة على ظهر الأرض من أمور عظيمة جدا ببطالة وكساد وسرقة ورشوة ونهب. وليس هذا تسويغا لهذا كله، ولكنه إنصاف وعدل. والغلاء يقع، الغلاء وهو يقع في الدنيا كلها، وقد أصدرت بالأمس القريب منظمة الأمم المتحدة تقريرا فيه أن الشهر الماضي كان أعلى الشهور من سنوات عديدة في ارتفاع نسبة الأسعار وفي الغلاء في الدنيا كلها. ثم قال التقرير: وأظهر ما ظهر ذلك في السكر والزيوت النباتية. فانصرح بعض ذلك على من هنا وهناك، فكان ماذا؟ إن الرزق من السماء ويحرمه الخلق بمعاصيهم، بل إن صلاح الأحوال من الله بطاعة الخلق لباريهم، لا بخروجهم على دين ربهم وتجاوزهم حدود ما أنزل الله على نبيهم. اتقوا الله أيها المصريون جميعا في هذا البلد، فإنكم لم تحصلوا منه إلا الخير. واتقوا الله أيها المسلمون في وطنكم، لا يستفزنكم أحد ولا يستدرينكم الشيطان عن سبيل الرشد والحكمة. اتقوا الله وكونوا مسلمين بحق، وارجعوا إلى الله، فإن الأمر منها هنا لا منها هنا. كما قال الحسن البصري رحمه الله، اشتكى له الناس ظلم الحجاج، قال: إنما الحجاج عقوبة، وعقوبة الله لا تدفع بالسيوف ولا الأكف، وإنما تدفع وترفع بالاستغفار والدعاء والإنابة والعودة إلى الله. عودوا إلى الله وارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتمسكوا بدينكم وحافظوا على وطنكم، والله يرعاكم ويسدد خطاكم، وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.